إذاعة القرآن الكريم من القاهرة، المصحف المقود، القارئ الشيخ محمد صديق المشاوي يتلو علينا ما يتيسر من سورتي الواقعة والحديد. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. فلا أقسم بمواقع النجوم، وإنه لقسم لو تعلمون عظيم، وإنه لقسم لو تعلمون كتاب مكنون لا يمسه إلا المطهرون تنزيل من رب أفبهذا الحديث أنتم مذهنون وتجعلون رزقكم أنكم تكذبون فلولا إذا بلغت الحلقوم وأنتم حينئذ تنظرون ونحن أقرب إليه لا تبصرون فلولا إن كنتم غير مدينين ترجعونها إن كنتم صادقين فأما إن كان من المقربين فروح وريحان وجنة نعيم فسلام لك من أصحاب اليمين وأما إن كان من المكذبين الضالين فنزل فنزل من حميم وتصلية جحيم إن هذا له

لعلكم تعقلون. صدق الله.